بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية للحج والعمرة، وأن المواقيت المكانية خمس: ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن جاء من المشرق، وقرن الثعالب وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من جهتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم. فهذه هي المواقيت المكانية التي لا يجوز لقادم للحج والعمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم. ثم أيضا تقدم بيان المواقيت الزمانية للحج والعمرة، وأن العام كله وقت للعمرة. أما الحج فأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. كل هذا تقدم إيضاحه بالتفصيل في الدرس الماضي، والمصنف سيبين لنا بعد هذا فيما سنقرأه إن شاء الله ما يتعلق بالإحرام، فيبين لنا معنى الإحرام وما المراد بالإحرام، وما يسن للإنسان أن يعمله قبل الإحرام، ثم يبين لنا أنواع النسك وما يتعلق بذلك، لأنه يفترض رحمه الله أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات فالعمل الذي يعمله هو الإحرام، فيبين لنا ما معنى الإحرام وما المراد بالإحرام وما يسن له أن يفعله قبل أن يدخل في الإحرام، ثم ما هو النسك الذي يختاره لمن أراد الحج. الأنساك ثلاثة كما سيأتي. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. باب بالتنوين. الإحرام لغة نية الرجل في التحريم، لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام من نكاح وطيب ونحوهما، وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعذر كعدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه ما لم ينزع، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل التطيب منه، قبل غسل الطيب منه. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه أثم وفدى، لا إن سال بعرق أو نحو شمس. قال رحمه الله تعالى: باب بالتنوين الإحرام. لغة النية الدخول في التحريم. الإحرام معناها في اللغة نية الدخول في التحريم، يعني الدخول في الشيء المحرم، هذا من حيث المعنى اللغوي، لأن الإنسان إذا نوى الدخول في التحريم يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل أن يدخل في هذا التحريم. واصطلاحا نية النسك، يعني نية الدخول في النسك، ومعنى نية الدخول في النسك أن ينوي الآن أنه دخل في نسك العمرة أو في نسك الحج، يعني نوى الآن أنه دخل في نسك العمرة، أو نوى الآن أنه دخل في نسك الحج مفردا، أو نوى القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا. فنية الإحرام هو نية النسك، وليس هو لبس ثياب الإحرام كما يفهمه كثير من عامة الناس، لا، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني ينوي الآن أنه محرم، نوي الآن أنه دخل في هذا النسك وأنه شرع فيه. لكن لو كان إنسان نوى بلبسه الدخول في النسك، فالعبرة بنيته لا بلبس ثياب الإحرام، لا بلبس ثياب الإحرام. فهذا معنى قول المصنف: وسبعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، يعني الدخول في النسك من حج أو عمرة، لا نيته أن يحج ويعتمر. ليس المراد بالإحرام أن ينوي أن يحج ويعتمر، لا، لا، ينوي الآن أنه يدخل في نسك الحج وأن يدخل الآن في نسك العمرة، هذا المراد بالإحرام. أما نية العمرة ونية الحج فهو قد نواها من بلده، بل قبل أن يغادر بلده بشهر أو بشهرين أو بسنة، ربما أنه يكون قد نوى الحج أو قد نوى العمرة وعزم على ذلك بقلبه. فليس هذا هو المراد بالدخول في الإحرام، أنما المراد بالإحرام لا نية الدخول في النسك، يعني الآن إذا وصل للميقات ينوي الآن أنه قد دخل في النسك، ينوي الآن أنه قد دخل في نسك العمرة أو في نسك الحج. ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف رحمه الله ما يسن للحاج وللمعتمر إذا وصل الميقات أن يعمل قبل أن ينوي الإحرام، فيسن له سنن، يسن له أن يغتسل، ويسن له أن يتطيب في بدنه، ويسن له أن يتجرد من ثيابه مثل المخيط كالثوب والفنيلة والسنوات وغير ذلك من أنواع المخيط. والمخيط هو ما خيط على قدر الملبوس، سواء على قدر البدن كله كالقميص وهو الثوب، أو على عضو من أو على بعض من. هذا المراد بالمخيط، وليس المراد المخيط الذي ليس فيه خياط، لا، المراد بالمخيط ما خيط على قدر الملبوس. فيسن له إذا وصل للميقات أن يعمل هذه الأمور وأن يفعل هذه الأفعال، أن يغتسل وأن يتطيب في بدنه وأن يقلم أظافره وأن يأخذ مشاره، لئلا يحتاج إلى شيء من ذلك وهو محرم، وهو لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك في حال الإحرام، يعني لا يجوز له أن يتطيب في حال الإحرام، ولا يجوز أن يأخذ من شعره في حال الإحرام، ولا يجوز أن يأخذ من ظهره في حال الإحرام. فلذلك سن له أن يفعل ذلك قبل أن يحرم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بأمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس، وكانت نفساء، هذه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هذه زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، خرجت من المدينة حاجة مع زوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة نفست هناك وولدت ابنها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل، وأمرها أن تحرم أيضا وهي نفساء، فدل ذلك على أن الحيض وأن النفاس لا يمنع الإحرام، لا يمنع الإحرام، لكن النفاس والحيض يمنع دخول البيت ويمنع الطواف. فإذا أحرمت النفساء أو أحرمت الحائض فإنها تفعل جميع الأفعال أعمال الحج كلها غير الطواف بالبيت، فلا تدخل البيت حتى تطهر وتغتسل. كما أن عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فلما وصلت إلى سرف، سرف هذا موضع قريب من مكة ويسمى اليوم النورية، ويسمى اليوم النورية، يمكن قرابة 20 كيلو عن الحرم قريب. فلما وصلت إلى ذلك الموضع حاضت رضي الله عنها، فجلست تبكي، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما شأنك؟ قالت نفست، يعني أنها حاضت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، كما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. فدل ذلك على أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل، وهذا سنة وليس بواجب، فلو ترك الاغتسال فلا بأس. قال سنة لمريده، أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى، غسل ولو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، لما أرادت أن تهل بالحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، لأنها رضي الله عنها كانت قد أحرمت بالعمرة وكانت تريد التمتع، فلما أنها حاضت علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تتمكن من دخول البيت لقضاء العمرة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة، وتكون بذلك قارنة. قال أو تيمم لعذر كعدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مضر. لما بين المصنف أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، قال من لم يجد ماء أو لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند العدم، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكما أن التيمم يقوم مقام الوضوء الواجب كذلك يقوم مقام الاغتسال المسنون والوضوء المسنون، فكما أن التيمم يقوم مقام الغسل الواجب والوضوء الواجب كذلك التيمم يقوم مقام الغسل الواجب والوضوء الغسل المسنون والوضوء المسنون. قال وسن له تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ود ونحوهما من أنواع الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب لما أراد الإحرام، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرم وأراد أن يدخل في النسك تطيب عليه الصلاة والسلام، تطيب في آباطه وفي مفارق شعره وفي شعره رضي الله عنه، حتى كانت عائشة تقول كنت أنظر إلى كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لمعان المسك، الوبيص هو اللمعان، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقولها لحله قبل أن يطوف بالبيت يعني أنه إذا لما رمى جمرة العقبة النبي عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وحلق رأسه تحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول ولبس ثيابه عليه الصلاة والسلام وتطيب، ثم نزل إلى البيت عليه الصلاة والسلام وطاف طواف الإفاضة. فعائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب لما أراد أن يحلمه بذي الحليمة، وتطيب أيضا لما رمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، تطيب عليه الصلاة والسلام ثم نزل إلى البيت وطاف به طواف الإفاضة. فهذه من السنن التي ينبغي للحاج أن يعملها. وقالت كأني أنظر إلى وبس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكره أن يتطيب في ثوبه، يعني يكره له أن يتطيب في ثوبه، يعني في ثوب الإحرام يكره له، لكن يتطيب في بطنه، يتطيب في أباطه، يتطيب في وجهه، في شعره، هذا سنة. أما الثوب فيكره له أن يطيبه. ثم بين المصنف الحكم لو قدر أن إنسانا طيب ثوبه، فلما طيب ثوبه دخل في الإحرام، يعني نوى الآن أنه محرم، بين أنه إذا طيب ثوبه وهو محرم أنه يجوز أن يبقي هذا الثوب عليه لأنه طيبه قبل أن يكون محرما، فجاز له أن يستمر على هذا الثوب وأن يستديم لبس هذا الثوب. لكنه إذا نزع هذا الثوب أو خلعه أو سقط منه، يعني ثوب الإحرام كالرداء، فإنه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى إلا بعد أن يزيل الطيب عنه ويغسله. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من الطيب، مع ممنوع من استعمال الطيب. فلذلك إذا طيب ثوبه قبل الإحرام جاز له أن يستديم لبسه، ثم إنه لو قدر أنه نزعه أو سقط عنه فإنه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى لأنه يكون مستعملا للطيب، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب. فإذا سقط منه أو نزعه فلا يجوز أن يلبسه إلا بعد أن يغسله ويزيل الطيب عن. فهذا معنى قول المصنف وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. ومتى تعمد ما السماء على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه أثم وفدا. لو تعمد أن يمس شيئا من الطيب الذي على بدنه فإن عليه الفدية، لا يجوز له، لأن المحرم ممنوع من تعمد مس الطيب، فلا يجوز أن يمسه ولو كان على بدنه. ومن باب أولى لو كان على غير بدنه لا يجوز أن يمس الطيب، لا يجوز أن يمس، لأنه كما سيأتينا أن التطيب محظور من محظورات الإحرام التي لا يجوز للمحرم أن يعملها. فإن مسه وهو على بدنه متعمدا فعليه الفدية، والفدية كما سيأتي بيانها أنه يخير بين ثلاثة أشياء، بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز ونحوه. قال لا إنسان بعرق أو نحو شمس. أما إنسان الطيب منه ومسه بسبب العرق والشمس فلا بأس، لأنه لم يتعمد مسه فلا شيء عليه. نعم اقرأ. وسن له أيضا تجرد ذكر عن مخيط. تجرد ذكر عن مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. قال المصنف وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لب ونحوه على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة انتهى، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قالوا في الفروع. وفي القاموس الجمجم المداس معرب. وسن إحرام عقب صلاة فرضا أو نفلا. عقب صلاة فرض أو نفل. عقب صلاة فرض أو نفل، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي. قال وسن له تجرد ذكر عن مخير، فالذكر محرم عليه أن يلبس المخيط في حالة الإحرام، أما الأنثى فذلك مباح لها، لكنه حرم على الأنثى كما سيأتي النقاب والخفاز في اليدين، فلا تنتقب المرأة يعني على وجهها ولا تلبس القفازين في يديها. أما الرجل فمحرم عليه لبس المخيط، والمخيط هو ما خيط على قدر الملبوس، سواء على قدر البدن كله كالقميص وهو الثوب، أو على قدر بعضه كالفنيلة والسروال، أو على ما أو ما يكون على قدر القدمين كالكنادر ونحو ذلك، فهذه كلها محرمة على الذكر أن يلبسها إذا أحرم. لكنه قبل أن يدخل في النسك، عند إرادته الدخول في النسك، يسن له أن يتجرد من هذه سنة. إذا أراد الدخول في النسك وأراد الإحرام، يسن له أن يتخلص من هذه ويلبس ثياب الإحرام، حتى إذا نوى النسك يقول قد تجرد من المخيط. أما إذا نوى النسك وعليه شيء من هذه الثياب، شيء من المخيط، فيجب عليه أن ينزعه، ولا يجوز له أن يتأخر، فإن أخره مع قدرته على نزعه فإنه يأتم بذلك، وعليه الفدية. وسيأتي بيان فدية لبس المخيط، وأنها إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو صيام 3 أيام. المصنف هنا يبين له أنه يسن له للحاج والمعتمر إذا أراد أن يدخل في النسك، يسن له أن يتجرد من المخيط قبل أن ينوي الإحرام، قبل أن ينوي الدخول في النسك، يتجرد مما عليه من المخيط ويلبس ثياب الإحرام، يلبس الإزار ويلبس الرداء، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك من عمرة أو حج كما سيأتي. قال وسن له تجرد ذكر من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. السراويل مفرد سروال، مفرد سراويلات. السراويل يقول العلماء أنها مفرد وجمعها سراويلات. وقالوا أن السروال هذه غير صحيحة عن عرب، وقال بعضهم أنها لغة شاذة، فالسروال هذا مفرد وليس بجمع، وجمعه سراويلات. قال المصنف وكذا الدرع ونحوه، يعني ما يلبس أيضا على الصدر، مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه، يكون على قدر كالفنيلة ونحو ذلك، وإن لم يكن فيه خياطة. اللبد الشيء الملبد بعضه على بعض، كان يلبد قطن ونحوه على بعض دون أن يكون فيه خياطة، فهذا أيضا المحرم ممنوع منه، لأنه على قدر العضو وعلى قدر الملبوس. لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله. وش معنى تجرد لإهلاله؟ يعني تجرد من ثيابه عليه الصلاة والسلام لما أراد الإهلال بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، تجرد من ثيابه من أجل الإهلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلع ثياب المخيط عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ولبس ثياب الإحرام وهو في المدينة، ثم عليه الصلاة والسلام سار من المدينة إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، وأحرم من ذي الحليفة، فهو خلع الثياب عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في النسك وقبل أن ينوي العمرة الحج والعمرة. فدل ذلك على أنه يسن للحاج الذكر أن يتجرد من هذه الألبسة المحرمة قبل أن يدخل في النسك. أما إذا دخل في النسك فيكون الحكم الوجوب وليس السنية، فهو سنة قبل إيش؟ قبل أن يدخل في النسك. أما إذا دخل في النسك فيجب عليه فورا أن يبادر إلى خلع ما عليه من مخيط، ولو تأخر فإنه يأثم وعليه الفدية. لماذا؟ لأنه دخل في النسك وأحرم، والمحرم ممنوع من لبس المخيط، فلبس المخيط على المحرم محظور من محظورات الإحرام كما سيأتي في بيانه في محظورات الإحرام التسعة إن شاء الله. قالت وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. سن له قبل أن يدخل في الإحرام أن يلبس إزار ورداء ويحرم بهما لفعله عليه الصلاة والسلام. والبياض هذا سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث روي عنه أنه قال: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفروا فيها موتاكم. فيسن للرجل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين لفعله عليه الصلاة والسلام، وإلا لو أحرم بغير البياض بإزار ورداء ليس أبيضين، أصفرين، أحمرين، أخضرين، فلا بأس، لكن الأحمر الخالص هذا يكره كراهية. والسنة والأفضل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم. ونعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. كذلك يسن أن يلبس نعلين، ولا يجوز أن يلبس الخفين ونحوهما مما يستر القدم، أو يلبس شراق، كل هذه محرمة على الرجل، فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس شرابا ولا أن يلبس الكنادر، ويسمى بعض الناس يسميها كنادر أو جزمة أو خف، كل هذه محرمة على المحرم، كل هذه محرمة على المحرم. وكذلك القفاز في اليدين كذلك للمرأة، والنقاب للمرأة كما سيأتي بيانه. قال: والمراد بالنعلين التسومة، يسمونها في زمن المصنف يسمونها التسومة، لكن من المعلوم أن النعال يعني التي لا تغطي القدمين، لا تغطي القدمين، هذه هي النعال، فيحرم بها سواء سميت تسومة أو غير ذلك. نعم. قال: ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. السرموزة والجمجم هذه نوع من أنواع الخفاف، هذه نوع من أنواع الخفاف، لكن هذه الأسماء تغيرت في زمننا هذا، وربما أنها لا تسمى أو لا توجد بهذا الاسم في وقتنا هذا. والمقصود أنه لا يجوز له أن يلبس في قدميه شيئا يغطيهما كالشراب والكنادر، سواء سميت كنادر أو جزمة أو خف أو غير ذلك من الأسماء، فهذه محظورة على الرجل من المحظورات التي حظرت على الذكر إذا أحرم. قال: وسن إحرام عقب صلاة فرض أو نفل، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة. كذلك يسن للمحرم إذا أراد الإحرام أن يحرم عقب صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرض أو نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أحرم عليه الصلاة والسلام، وأهل عليه الصلاة والسلام بعدما صلى، فدل ذلك على أنه يسن أن يحرم بعد صلاة، سواء كانت هذه صلاة فرض أو صلاة نفل. وقد استحب بعض أهل العلم أن يصلي ركعتين قبل أن يحرم، وبعض أهل العلم قالوا إن هذا غير مستحب، لكن يستحب له أن يصلي عقب فريضة، أو إذا دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يحرم بعد، فيكون قد أحرم بعد صلاة مشروعة، إما واجبة أو مسنونة. لكن إن نعتقد أن هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام، وأن هناك سنة تسمى سنة الإحرام، قالوا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا من فعله ولا من قوله، وإنما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعدما صلى صلاة الظهر بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يسن أنه يحرم بعد صلاة فرض، فإن لم يكن هناك صلاة فرض فإذا دخل المسجد مسجد الميقات فيصلي وينوي بها تحية المسجد، ينوي تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس